بالكبيل ودم الحسين ما نرضى بدل سبي مرتي سبي مرتي سبي مرتي سبي مرتي السيد السيد السيد السيد السيد السيد السيد بالكبيل ودم الحسين ما نرضى بدل سبي مرتي حجم الكبيل ودم الحسين ما نرضى بدل سبي مرتي هاي ام الخدر بنتم تلمسوه خلت الرياض المداه ضمتوه هاي ام الخدر بنتم تلمسوه خلت الرياض المداه ضمتوه فانور ما بدل سبي مرتي فانور ما بدل سبي مرتي هاي ام المصايب تعرف الناس حاميها تعرف ولي الارجاز اذا عشت لينا ونطمت الراس كل احنا ترى نصير لها عباس غضب مرعب نصبيكم يوم اسود نراويكم غضب مرعب نصبيكم يوم اسود نراويكم صبرك يا العقيل احنا المجانين صبرك يا العقيل احنا المجانين الكبيل ودم الحسين ما نرضى بدل سبي مرتي حق جم الكبيل ودم الحسين ما نرضى بدل سبي مرتي هاي ام الخدر بنتم تلمسوه خلت الرياض المداه ضمتوه هاي ام الخدر بنتم تلمسوه خلت الرياض المداه ضمتوه ما نرضى بدل سبي مرتي ما نرضى بدل سبي مرتي شدينا الحزام نخلي الدنيا تمطر دم الاصنام لو عرفونا اذا شدينا الحزام نخلي الدنيا تمطر دم الاصنام اسل سياف وعيد ذيك الايام وحق رب العرش خليكم اغنام نعود ايام ابو فاضيل ابد ما نرضى بالباطل نعيد ايام ابو فاضل ابد ما نرضى بالباطل اشرب يدك وشوف الملايين اشرب يدك وشوف الملايين حجف الكفيل ودم الحسين ما نرضى بدل سبي مرتي حجف الكفيل ودم الحسين ما نرضى بدل سبي مرتي هاي ام الخدر بنتم تلمسوه خلت الرياض المداه ضمتوه هاي ام الخدر بنتم تلمسوه خلت الدنيا ظلمتها ضمتوه ما نرضى بدل سبي مرتي ما نرضى بدل سبي مرتي شعار الجعفرية بتهم ومعنى مو معنى جعفرية تهم ومعنى أبد والله ما ننسى حسينا شعار جعفرية تهم ومعنى أبد والله ما ننسى حسينا لو نبوق الحرب دق وسمعنا لو نبوق الحرب دق وسمعنا نعصبكم حطب والله يا لشبان وحار المرتضى نشيله دم الناس بنسيله وقار المرتضى نشيله دم الناس بنسيله نعيد النهروان وحرب صفين نعيد النهروان وحرب صفين حق جف الكفيل ودم الحسين ما نرضى بدل سبي مرتي حق جف الكفيل ودم الحسين ما نرضى بدل سبي مرتي هاي ام الخدر بنتم تلمسوه خلت الرياض المداه ضمتوه هاي ام الخدر بنتم تلمسوه خلت الرياض المداه ضمتوه فانور ما بدل سبي مرتي فانور ما بدل سبي مرتي اذا جان الامر من قائد العام اجند الموالي يصبح الزام اذا جان الامر من قائد العام تجند الموالي يصبح الزام نقلبها قلاب وتحرق الشام من المهدي ناخذ طعم الاعدام ناخذ دار ابو اليمة ما بيكم ابد زلمة ناخذ دار ابو اليمة ما بيكم ابد زلمة يا جيش الحر تحضر احنا جايين يا جيش الحر تحضر احنا جايين جايين جايين دم الحسين ما نرضى بدل سبي مرتي حق جم الكفيل ودم الحسين ما نرضى بدل سبي مرتي هاي ام الخدر بنتم تلمسوه خلت الرياض المداه ضمتوه شايفين ناس تمشي وتلطم عن زينب أم كتبوا على ضريحها ستر حليب ستر حليب ترضى وتنسى بي زينب مرة ثانية لم نقبل بس بي زينب لم نقبل بس بي زينب لم نقبل بس بي زينب لم نقبل بس بي زينب لم نقبل بس بي زينب